بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح العقيدة الطحاوية في هذا الجامع، جامع الشيخ علي الثاني. وكنا أحبابي الكرام تكلمنا في الدرس الماضي عن مبادئ علم العقيدة الإسلامية، وذكرنا أن مبادئ العقيدة هي عشر مبادئ، تكلمنا عليها بنوع من التفصيل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نشرع في شرح العقيدة الطحاوية ومتن الطحاوية. وقبل أن نشرع في هذا الشرح، أحب أن أنبه على موضوع هام ونقطة هامة تتعلق بمنهج السلف الصالح في علم العقيدة. لسلفنا الصالح، وذكرنا وقلنا أن المراد بالسلف الصالح في الدرس الماضي هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. ويشمل أيضا كل من تبع منهجهم ممن جاء بعدهم، فكل من اتبع منهج السلف الصالح هو منهم، مثل ما نقول أتباع المذهب الفلاني، الحنبلي، الشافعي، المالكي، الحنفي. حتى وقتنا الحاضر من يتبع ذلك المذهب يقال له أنه فلان مالكي شافعي وهكذا. مهم جدا أننا نعرف منهج السلف الصالح في علم العقيدة أو في الاستدلال على مسائل العقيدة. من مبادئهم ومن أهم مبادئهم أولا الاقتصار على الوحي في تلقي مسائل العقيدة الإسلامية. ونقول أن المراد بالوحي هما الكتاب والسنة، الكتاب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أن السنة تعتبر وحي، إن هو إلا وحي يوحى. والمقصود منه الضمير هنا يعود إلى ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلف الصالح في جميع مسائلهم في العقيدة يستندون إلى الكتاب والسنة. ولذلك لما تقرأ لأي كتاب من الكتب في العقيدة على منهج السلف الصالح تجد أن هذا الكتاب مليء بالأدلة من القرآن والسنة، وتستطيع أن يعني عندنا في الرسالة العلمية ما يسمى بفهرس الآيات القرآنية وفهرس الأحاديث النبوية. لماذا نجعل فهرس الآيات القرآنية وفهرس الأحاديث النبوية؟ حتى نعرف كم الآيات القرآنية الموجودة في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب، كذلك الأحاديث النبوية. لا شك أن المسلم عندما يقرأ كتاب بغض النظر عن مؤلف الكتاب، اقرأ في أي كتاب وتجد هذا الكتاب ما شاء الله في كل مسألة من مسائل سواء العقيدة أو غيرها يستدل في كل مسألة بقال الله وقال رسوله تطمئن أيها المسلم لما في هذا الكتاب. فكلما ازدادت الآيات القرآنية حينما تقرأ العقيدة الواسطية. تقرأ قال الله وقال وقال تعالى وقال تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثك. ماذا تستنتج؟ تستنتج أن هذا الكتاب أن هذا المؤلف معتمد على الوحي الكتاب وعلى السنة النبوية الشريفة. وعسى وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك مما يترتب على هذا المنهج أننا لا نفرق في السنة النبوية بين ما هو متواتر وأحاد. السنة النبوية ما دامت صحيحة، الحديث صحيح، فيجب العمل به سواء كان الحديث متواتر أو أحاد. المتواتر معناه ما رواه جمع عن جمع يستحيل وتواطؤهم على الكذب، هذا الحديث المتواتر. لكن هل كل الأحاديث النبوية متواترة؟ لا، بعضهم يقول الحديث المتواترة 50 وبعضهم يقول 60 وأكثر ما قال بعض العلماء أنهم 100. طيب وبقية الأحاديث في من قبيل الأحاد والمشهور، يعني الأحاد ما رواه واحد عن واحد إلى منتهى السند. طيب حديث الأحاد هل يعمل به؟ نعم يعمل به ما دام صحيح، ما دام توفرت فيه شروط الحديث الصحيح فيجب العمل به. هل كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواها مجموعة الصحابة؟ لا، حديث إنما الأعمال بالنيات سمع من النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ثم اشتهر عن عمر بن الخطاب. كذلك الآن لو أعطيكم مثال، نحن الآن في هذا الدرس كم معنا؟ يمكن 20 طالب. طيب بعد سنة سنتين من اللي يحفظ؟ يكون واحد منكم يحفظ كلام أو جزء من كلامي، يقول والله سمعنا في. ليس شرط أن والله أن حديث الأحاد أن كل الصحابة هم الذين رواه عن غيرهم، لا، قد يكون سمعه واحد ومجموعة من الصحابة لكن ما رواه. ولذلك لا نفرق بين المتواتر والأحاد في العلم بذلك الحديث والعمل به. الحديث إذا صح فنعمل به. نعم. أيضا من منهج السلف في مسائل العقيدة عدم التفريق بين الكتاب والسنة في الاستدلال. كلاهما حجة، القرآن والسنة النبوية كلاهما حجة. لا نقول والله القرآن نأخذ به ولا نأخذ بالسنة، كلاهما حجة. فالسنة كما هو معلوم تفسر القرآن الكريم وتبين القرآن الكريم وتقيد القرآن الكريم وتخصص القرآن الكريم. السنة النبوية هي التي علمنا بها كيفية الصلاة وكيفية الصوم وكيفية الحج. الله عز وجل فقط ذكر آيات عامة في الصلاة وفي أقيم الصلاة كيف نصلي كيف نحج عن طريق السنة النبوية. لذلك لا نفرق بين السنة والنبوية. الآن صار فيه الآن للأسف نسمع بالقرآنيون الذين بس فقط يعتمدون على القرآن. كيف تعتمد على القرآن فقط؟ طيب أحكام الشريعة الإسلامية، هذا الكتب الفقه، هذا الفقه الموجود من فقه الطهارة إلى الفرائض، أبواب الفقه كثيرة كلها فقط من القرآن الكريم؟ لا، هناك أحكام كثيرة بينتها السنة النبوية. تعمل بالقرآن ولا تعمل بالسنة ما يصح دينك، لست مسلم الذي يعمل فقط في القرآن ويترك السنة النبوية. طيب كيف تصلي؟ كيف هذا 4 ركعات العصر وربع ركعات وهذا الفجر ركعتين؟ كلها بالسنة النبوية. فإذا لم تعمل بالسنة ما عرفت، ما طبقت حتى أركان الإسلام. ولذلك المنهج الصحيح عدم التفرقة بين القرآن والسنة في الاستدلال. أيضا بارك الله فيكم، وأيضا من منهج السلف ترك التأويل المذموم لنصوص القرآن والسنة. وقلنا التأويل المذموم، طيب هناك تأويل محمود؟ نعم، لأن التأويل هو عبارة عن تفسير القرآن، كما قلنا القرآن الكريم تفسير اعتبار. لكن التأويل المذموم هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر من دون قرينة أو لا يقتضي السياق، هذا تأويل مذموم. لكن إذا كان هناك صرف لللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله ويقتضيه السياق فهذا تأويل محمود، ليس تأويلا مذموما. فالله عز وجل أنزل القرآن بلغة العرب، يفهم القرآن بلغة العرب، تفسير القرآن الكريم أيضا بلغة العرب. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، ما معنى الاستواء هنا؟ التأويل هنا فيها تأويل مذموم، وهنا فيها في نفس الآية هذه فيها تأويل محمود. الاستواء المحمود فيها، التأويل المحمود فيها هو علا وارتفع، والمذموم لما يقول استولى، استواء بمعنى الاستيلاء، لأن ما يقتضيه السياق، ما يقتضيه السياق. لما نقول والله ذهب فلان، معنى ذهب معروف في اللغة العربية، صليت في المسجد معناه، لكن لما تأتي بمعنى والله صليت في المسجد بمعنى دعوت في المسجد، كيف دعوت في المسجد؟ الصلاة المفروض صلاة عادية، إما سنة أو راتب أو كذا، هو معنى يحتاج، لكن المعنى الظاهر منها هو الصلاة المعروفة التي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. يأتي الإنسان ويقول والله أنا نظرت بعيني، إيش معنى عيني؟ العين معروفة. طيب شربت من العين، من العين، هاي العين هذه، طيب هذا قلت العين مرة الحين، ها السياق، إيش معنى العين؟ شربت من العين، من إيش؟ البئر، البئر. أرسل القائد عيونه جنوده، شوف عين هنا وعين هنا، لفظ واحد لكنه بحسب السياق. ليش؟ لأن هذا ما نفهمه من لغة العرب سياق. فالمفترض أننا نفهم كما فهمه أهل اللغة وما فهمه الصحابة، هم أهل اللغة، الصحابة والتابعون أزعى عليهم القرآن الكريم. ولذلك يا أحباب الكرام ما حصل خلاف في مسائل العقيدة بين الصحابة، ليه؟ لأنهم فهم القرآن فهما واحدا، ما صار في خلاف، حصل خلاف بعدين القرن الثالث والرابع وهكذا، وسد الخلاف بين علماء العقيدة فيما بينهم، هذا لأنهم فهموه فهما صحيحا مما يفهم في لغة العرب. هذه بس أبرز القواعد أحباب الكرام لمنهج السلف في أمور العقيدة، يجب علينا أن نطبقها في كل مسألة من مسائل العقيدة التي ندرسها في هذا الكتاب أو في غيره. كل مسألة ما دليلك؟ الدليل هذا القرآن أو من السنة أو مما أجمع عليه السلف الصالح، الإجماع له مصدر، نقول من القرآن أو من السنة، ما يمكن أننا نجتهد في أمور العقيدة بعقولنا ويكون العقل هو مصدر لهذه المسألة، لا، العقل ممكن يكون مصدر مكمل يقولون مصدر يعني مثل الأدلة على وحدانية الله عز وجل، على ربوبية، على وجود، على أن الله عز وجل موجود، الفطرة والعقل، لكنها دليل مكمل ليس دليل أساسي. وإلا قدمنا العقل على النقل، وهذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأنك مسلم، والإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله. خلاص أنت مسلم، مش معنى مسلم يعني مستسلم لله ومنقاد له بالطاعة، استسلام. ما تقول والله أنا والله أخذ بعقلي في هذه المسألة وأخذ بالقرآن، لا ما يمكن. ولذلك تأتي تقول والله ليه صلاة العصر 4 ركعات؟ ليش ما صلت 3؟ ليش ما صلت 2؟ ليش صلينا نصلي 5 صلوات؟ ليش ما صلت 2؟ ليش ما صلت 7؟ ليش ما صلت؟ هذه أشياء لا دخل للعقل فيها. كذلك الأمور الغيبية لا دخل للعقل فيها. هل يستوعب العقل معنى الخلود؟ خلود خالدين فيها، كم؟ مليون، مليونين، مليار، كم صفر؟ العقل يعني أنت لما تفكر عقلك محدود، ما يمكن يستوعب. ولذلك نسلم لله عز وجل ونستسلم له في جميع أمورنا. ولما ندخل العقل في أمور العقيدة حيصير هناك إشكاليات، ونشوف إحنا بعض المسائل فيها إشكال. أنا دخلنا العقل وجعلناه هو الحاكم، الإشكالية في الحاكم أو تقديم العقل على النقل، هذه الإشكالية. أما العقل الصحيح، العقل الصحيح لا تعارض مع النقل الصحيح، العقل لا يعارض النقل. ولذلك شيخ الإسلام تيمية له كتاب جميل ورائع في درء تعارض العقل مع النقل، هذا رد على من يقول أنه والله هذا يقدم العقل في هذه المسألة أو العقل يعارض هذا الأصل. هذا الأصل تعارض في عقلك أنت ليس في جميع العقول، أنت أوجدت هذا التعارض في عقلك. وعقولنا تختلف، من الحكم؟ عقلك ولا عقلي ولا عقل فلان ولا عقل العالم الفلاني؟ ولا قد لا أقبل هذا، لأن مدارك العقول والعقول تختلف من شخص لآخر. لذلك لا يصلح العقل باختصار حاكما في أمور الشريعة الإسلامية أو في الأخص في أمور العقيدة الإسلامية، لأن مسائل العقيدة مسائل توقيفية، مسائل العقيدة مسائل توقيفية أي موقوفة على نصوص الكتاب والسنة. هذا بس باختصار على منهج السلف في العقيدة. ما سوف نشرع إن شاء الله في شرحه هو العقيدة الطحاوية، ثم تشاهدون العقيدة الطحاوية أو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. طبعا هذا أو متن الطحاوية أو مختصر الطحاوية، كل هذه الأسماء أسماء كلها مسميات لكتاب واحد. لكن في اعتقادي أن الطحاوي ما سمى اسماء، ما سمى الكتاب، وذلك لما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا كذا، ما سمى. وذلك العلماء اشتهر بين العلماء بمتن الطحاوية أو مختصر الطحاوي أو العقيدة الطحاوية، لكن الجميع مجمعون على نسبته للإمام الطحاوي، وهو مختصر متن. وعندنا في كل علم مختصرات، وعندنا شروح، وعندنا ما يسمى الحواشي. شو الفرق بين المختصر والشرح والحاشية؟ في فرق ولا ما في فرق؟ المتن يحتوي يا أحبابي الكرام على أهم المسائل في ذلك العلم، سواء في الفقه، في المصطلح، متن يحتوي على أهم المسائل. لما نأتي إلى الفقه الحنفي، إيش المتون الموجودة فيه؟ والله يمكن عندنا في الفقه الحنفي 5 أو 7 متن، وقاية الرواية ومختصر القدوري ومختصر المختار الفتوى ومختصر بداية المبتدي ومتقى الأبحر ومجمع البحرين، كلها تحتوي على أهم المسائل الفقهية على المذهب الحنفي. نأتي للمذهب الشافعي، كذلك أيضا هناك متون كذلك المذهب المالكي، مثل خليل الحنبلي، مثل زاد المستقنع، مثل الإقناع، مختصر الخرقي. هذه المختصرات تحتوي على أهم المسائل. طيب لماذا يؤلف العلماء في المختصرات؟ هناك أكثر من سبب. السبب الأول قلت لكم أنه لاحتواء هذا المتن على أهم المسائل، يحتوي المتن على أهم المسائل في العقيدة نحن الآن. ولذلك طالب العلم لما يريد أن يدرس في العقيدة أو في الفقه الحنفي أو في الفقه الشافعي أو في الفرائض أو في أي علم العلوم، أول ما يبدأ بالمختصرات، ما يأتي للشروح، ما عنده ما يعرف أهم المسائل، فلا بد أن يبدأ درجة درجة، يصعد السلم درجة درجة. أول ما يبدأ بالمتون، بالمختصرات، ويتقن المختصرات ويتقن المتون، ومن حفظ المتون حاز الفنون، وحفظ المتون يقوي المتون، هذا العلماء يقولون. ومن يحفظ حجة على من لا يحفظ، وهي مثل المنظومات، قلنا منظومات والمتون إذا حفظها طالب العلم إن شاء الله تمكن في البداية، يعني كان يصير قوي في ذلك العلم الذي يدرس فيه. مثل الأجرومية، ضبطها ودرستها وحفظتها، حفظتها من مسألة ألفية بن مالك، ما شاء الله تمكنت في البداية من في اللغة العربية. كذلك في كل علم العلماء، ألفية العراقي ومثل وكذا ومصطلح الحديث وهكذا في أي علم العلوم تحتوي على أهم المسائل. طيب هذا سبب. السبب الثاني أن العالم قد يؤلف ذلك المختصر لطلبته، يؤلفه لطلبته، وهناك من أكثر من سبب. بعض الطلبة المبتدئين هذا سبب لهم، بعض الطلبة أحباب الكرام ما عندهم في السابق نتكلم هنا، ما عندهم القدرة الشرائية على شراء الشروح والكتب الموسوعية، فإيش يعمل العالم؟ يعمل لهم مختصر. وذات شاعة المختصرات عندنا عالم من العلماء وقفت على أكثر من 80 مؤلف له كلها في المختصرات، 80 مختصر. لما تتبعنا السبب الرئيسي هو لطلبته، كان يشوف كتاب زاد المعاد يختصره، يشوف يعني شمائل الترمذي ويختصره، ويشوف كتاب آخر ويختصره. الغرض الأساسي لطلبته، ما يقدرون يشترون سابق، والآن الحمد لله الله نعم على الناس في المكتبة الشاملة وكل الكتب موجودة في الجوال لا أول ما في عندك من المكتبة أنت في جوالك وفي جهازك ما ليس عند أكبر علماء المسلمين. يتمنون علماء المسلمين يكون عندهم هالمكتبة اللي أنتم عندكم إياها، ما عندهم. أكبر عالم يكون مكتبته أو يذهب إلى مكتبة البلد أو كذا، يعني إذا كانت هناك حواضر عام إسلامي مثل بغداد أو والمدارس العلمية فيها أو دمشق أو كذا فيها مكتبات في المدارس العلمية فيها، لكن ما عنده في مكتبة خاصة مثل ما عندك مكتبة الخاصة. فيؤلفون يختصرون لطلابهم، هذا أيضا سبب من الأسباب. بل بعض العلماء يختصر ثم يشرح، يختصر يعمل مختصر ثم يشرحه للطلاب أيضا. فعندنا يكون متن وهناك أيضا شرح في في في في بداية المبتدي للمرغناني في الفقه الحنفي وشرحه للهداية نفس المرغناني شرح البداية في الهداية. يعني هذا للطلبة، ثم بعد ذلك يأتي الطالب لما يتمكن من المختصر يريد أن يقرأ في الشروح. والله أتقنت زاد المستقنع، تأتي إلى روض المرجع. أتقنت الإقناع، الإقناع لمن؟ الحجاوي. والزاد الحجاوي، والروض البهوتي، ها، والكشاف القناع، الحج لا كشاف القناع، ها انت مشيت ويانا عاد اكمل منصور البهوتي. احسنت، يعني المتنين لمؤلف والشرحين لمؤلف، خذ قاعده بس خلاص الحين احفظوها في اذهانكم الان. الاقناع والزاد لمؤلف واحد، والشرحين اللي هم الروض والكشاف. شوف الخدمات في العلماء ما شاء الله، متنين وشرحهم مؤلف واحد، وهكذا. فيعني الشرح تجد فيه، طبعا الشرح يهتم بكل عبارة من عبارات المتن، كل عبارة من بسم الله إلى نهاية الكتاب يشرح، إما فوائد لغوية أو كذا، أو يستدل للمتن بأدلة ويذكر ويفصل الكلام فيها ويذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهكذا الشرح يكون موسع أكثر من المتن. طيب الحاشية، شو معنى الحاشية؟ لا مو في اللغة العربية هذه سنت، يعني حاشية الإنسان يعني أسرته، أقول والله قرابته، ها؟ بعض المسائل يا شيخ. أيوة. تكون حاشية. ويعلق عليها. نعم. حاشية بن قاسم. يعني هي عبارة عن تعليقات، يختار المحشي تعليق مسائل، ها، أو أحكام في الشرح ويعلق عليها. ليست شرح الشرح. ليست شرح، بعض يظن الشرح، لا مو شرح، هي عبارة عن تعليقات. حاشية بن قاسم، حاشية بن عابدين، حاشية الدسوقي، وهكذا. فيها فوائد، حواشي فيها فوائد. في مثل يعني مو مقبول، لكن يقول من تتبع الحواشي ما حواشي، من تتبع الحواشي ما حواشي. لا فيها فوائد الحواشي، وذلك شوف حاشية بن قاسم وحاشية، واعتاد العلماء أن يحشون على، لكن يعني ليس كل حاشية ذات قيمة. في حواشي على الروض، لكن هل حواشي كلها على الروض مثل حاشية بن قاسم؟ لا طبعا، وذلك تتفاوت حتى القيمة العلمية للكتاب أو للمتن تتفاوت. لكن وذلك يعني المتون كثيرة، لكن ليس كل متن قوي. من الذي يحكم على المتون؟ المتأخرين، متأخرين في كل مذهب من المذاهب أو في كل علمية يقولون والله هذا المتن عندنا في المذهب الشافعي المتون كذا، المذهب المالكي كذا. لماذا؟ لأنهم يعني وزنوا ذلك المتن بميزان المذهب، فوجدوا أنه قوي في مسائل، فذلك قالوا أن هذا المتن. ولذلك هناك ما يسمى بمصطلح المتون المعتمدة. من الذي اعتمدها؟ اعتمدها العلماء المتأخرين، اعتمدوا هذه المختصرات أو هذه المتون. فعندنا من المختصرات ومن المتون في العقيدة الإسلامية متن العقيدة الطحاوية، مؤلف ذلك المتن هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي. طبعا ولد في المصري، لأنه ولد في مدينة طحا، طحا هذه في صعيد مصر في المنيا، الآن في محافظة المنيا، سنة 239. وكان في الأساس في أول مبدأ طلب للعلم كان شافعيا، كان على المذهب الشافعي، وكان خاله المزني، والمزني من كبار علماء الشافعية، وله مختصر في الشافعية اسمه مختصر المزني، مختصر من المختصرات المعتمدة في المذهب الشافعي ومن أئمة المذهب الشافعي المزني خال الطحاوي، ثم بعد ذلك درس عند الحنفية في الفقه ومختصر العقيدة الطحاوية، أيضا له مشكل الآثار وله شرح معاني الآثار وشرح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير. توفي رحمه الله سنة 321 للهجرة. هذا باختصار ترجمة الإمام الطحاوي، ونبدأ إن شاء الله بالقراءة في هذا المختصر. من يقرأ لنا؟ من يقرأ؟ شيخ. نعم تفضل شيخ، تفضل بارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، كتاب عقيدة الطحاوي الحنفي عقيدة أهل السنة والجماعة في أصول الدين. يقول الحسن بن سليمان: سمعت الفقيه يوسف بن أبي نصر أنه قال: أخبرنا الشيخ الفقيه أبو زكريا يحيى بن مطرف أدام الله عزه أنه قال: أخبرنا الفقيه أبو عبد الله الحسين بن علي الرذباري الروذباري أنه قال: أخبرنا أبو بشر محمد النيسابوري أنه قال: حدثنا خلف بن الحسن أنه قال: حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن عمر أنه قال: حدثني أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي أنه قال: حدثني الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي رحمه الله رحمته عليه. هذا ما ذكره هنا بارك الله فيه هو سند الذي يرويه الناسخ عن إلى الإمام الطحاوي، هذا يسمى سند، سنده في الكتاب، سنده في الكتاب يرويه فلان عن فلان عن فلان إلى مؤلفه. ودائما المحدثون يهتمون بالسند، حتى في كتب في غير كتب الحديث سند الفقه الحنفي، سند الفقه الشافعي، سند يعني في يعني سنده في هذا الكتاب الذي ينتهي به إلى مؤلفه. كثير من العلماء يهتمون بأخذ الكتاب بالسند إلى مؤلفه، لذلك قد يكون بينك وبين المؤلف شخصين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة إلى المؤلف على حسب وفاة المؤلف، بعضهم في القرن الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، وهكذا في نهاية السند يكون نهاية مثل سندك في صحيح البخاري إلى الإمام البخاري، سندك الإمام مسلم إلى الإمام مسلم، سندك في الترمذي إلى الترمذي، هذا يسمى سند الحديث أو يسمى رجال السند. نعم. المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أثق وبه نستعين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، الحمد لله رب العالمين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا تختلف، أنا عندي طبعة أخرى تختلف عنه. بسم الله الرحمن الرحيم هذه تسمى البسملة. البسملة، بسملة مكونة من كم كلمة؟ واحدة عندي أربع كلمات، والكلمة الأولى فيها حرف جر الباء، يعني بس باب الفائدة أن احنا نعرب البسملة، الباء حرف جر واسم اسم مجرور وعلامة جر الكسرة، والله ها وهو مضاف، والله مضاف إليه، ها ربي الرحمن، عفوا قلت الحمد لله رب الرحمن صفة أو نعت مجرورة. طيب والرحيم كذلك نفس الشيء صفة أو نعت مجرورة. بسم الله الرحمن، هذا إعراب البسملة، الباء حرف جر. طبعا الباء لها معاني في اللغة العربية، معاني كثيرة، تمسحوا برؤوسكم الباء، هل هو للملامسة بعض الموقات للتبعيض والاستعانة؟ هنا الباء للاستعانة، الباء هنا للاستعانة. والجار والمجرور متعلق بمحذوف، مبتدأ محذوف تقديره ابتدائي، مستعينا بالله. ولذلك يا أحباب الكرام، كل عمل تبدأ فيه ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فتفتح باب السيارة بسم الله الرحمن الرحيم، نازل من السيارة بسم الله الرحمن الرحيم، افتح باب كذا بسم الله الرحمن الرحيم، ابدأ في حصتك بسم الله الرحمن الرحيم. ودائما العلماء في كتبهم ما ينسون البسملة. ولذلك عندنا في الجامعة لو واحد ينسى البسملة في رسالة علمية نقول له كارثة عليك، ترى انتبه لا تنسى البسملة. كل عمل، حديث مشهور يعني وفيه روايات أخرى ترتقي إلى مرتبة الحسن، فيها ضعف بعضها لكن ترتقي بمجموعها إلى مرتبة الحسن. كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم، وفي رواية فهو أقطع. يعني إيش معنى أجدم أو أقطع؟ يعني مقطوع البركة. إذا أردت أن يبارك الله عز وجل، وما أحوجنا جميعا يا أحباب الكرام إلى البركة، نريد بركة في المال، ونريد بركة في الوقت، ونريد بركة في العيال، ونريد بركة في أي عمل نعمله. حتى على إحنا الآن جالسين نريد بركة فيها، لا تضيع، ابدأ هذه بسم الله الرحمن الرحيم، تجد فيها بركة عظيمة. لا تنسى البسملة. وذاك ما قلت لكم، بارك الله عز وجل في مصنفات العلماء على جهة الجملة، يعني بالجملة، لأنهم دائما يبدؤون ما ينسون البسملة والحمد لله. أي خطاب معاملة تب بسم الله الرحمن الرحيم فيها. والله يقول لك والله أخاف أنها تتلع، ما عليك منه، مو أنت أنت الأثم على اللي مثلا والله يقطها في زبالة ولا شيء، أنت ما عليك منها. يقول والله أنا ما حط بسم الله عشان أخاف أنه والله أن شخص هذا اللي يعطيه إياه يروح يرميها، ولك لا أنت اكتبها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كذلك، الحمد لله رب العالمين ما ينسونها العلماء، البسملة والحمد، أو الحمد لله تسميها ما في مشكلة، الحمد لله رب، الحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد مبتدأ، لله لام حرف جر، والله اسم لفظ الجلالة اسم مجرور، الحمد لله ربي، ربي إيش نحت أو صفة، صفة مجرورة، ربي وهو مضاف والعالمين مضاف، حفظ بس الإعرابية بس بلا والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء، الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال وأفعاله الدائرة بين العدل والفضل، فله الحمد الكامل المستحق لله عز وجل. فاللام هنا للاستحقاق، يعني ألف لام هنا الحمد، يعني كل أنواع الحمد مستحقة لله عز وجل، كل أنواع الثناء مستحق لله عز وجل. الحمد لله، الله عز وجل لفظ الجلالة، معنى الله أي المألوه المعبود المستحق للعبادة، الله عز وجل لفظ الجلالة وهو اسم الله الأعظم على القول الراجح من أقوال العلماء. اختلف العلماء من هو ما اسم الله عز وجل الأعظم، بعض يرجح، الكثير يرجح الله، من الله الذي دعي به يجيبه الله عز وجل، إن لله 99 اسمه، في حديث برواية إن ها في اسم الله الله الأعظم إذا دعي به أجاب. طيب بعضهم يقول والله ندعو باسم الله الأعظم، لكن ما شوف إجابة عند البعض. يعني أنت أخذت بحديث ونسيت أحاديث أخرى. في حديث مشهور الرجل يدعو يا رب يا رب يا رب، وما أكله حرام وما أطعمه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. تقول يا الله وانت أكل حرام، تقول يا الله وانت تطعم أهلك الحرام، هل حللت راتبك؟ انت جاوب على نفسك، انت سأل نفسك هذا السؤال. راتبك الذي تأخذه هل حللته كامل ولا في نقص؟ طيب فيك عندك في إشكاليات عندك، وذلك ما في إجابة للدعاء. فهذا أمر ينبغي أن نتنبه إليه، لا ننظر إلى حديث ونترك السنة تؤخذ بمجموعها. ولذلك دائما يقول العلماء يقولون وإنه لم يستجب لكثرة الداعين به لأنهم يقعون في أكل الحرام. يقولون في السابق هالكلام يذكرون في كتبهم في السابق، أنا أذكر وقفت على كتاب قبل 200 سنة يقول لكثرة الحرام في زمننا. وين قبل 200 سنة زمانهم يقولون الحرام؟ يعني شلون احنا الآن؟ ما بعد يجي الله المستعان أكل الحرام بأنواعه، وأنواع الحرام كثيرة. فكيف يعني عندهم الشبهات اللي إحنا نراها أنها شبهة الآن عندهم حرام في السابق. ولذلك إذا أراد الله عز وجل أن يبارك لك دوما ويستجيب الله عز وجل دعاك، حاسب نفسك خصوصا في المال. ما نسمع بالحديث من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ ها؟ في شيئين، منين اكتسبت هذا المال وأيضا فيما أنفقته. حاسب نفسك أنت وشوف وين الخلل فيه. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين هو المربي لجميع العالمين، العالمين وجمع عالم. وما أدراك ما عوالم التي خلقها الله عز وجل، لا تعد ولا تحصى، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوانات وعالم وبيع عوالم ما نعرفها. يعني احنا الآن نرى بس فقط الكرة الأرضية، ما ندري في العوالم الأخرى التي خلقها الله عز وجل، فهو ربها كلها، رب العالمين. نعم. قال العلامة، ها قرأت أنت؟ نعم. قال العلامة حجة الإسلام، هذه ألقاب كان يلقب بها العلماء، الألقاب. الألقاب في شيء اسمه اسم، وفي شيء اسمه كنية، وفي شيء اسمه لقب. إيش الفرق بين الاسم والكنية واللقب؟ الاسم هو يعني كل لفظ سمي به ذلك الإنسان أو ذلك المخلوق فهو اسمه، فهو اسمه يعرف به دون غيره. زيد، عبيد، خالد، محمد، خلاص هذا اسمه يعرف به ذلك الإنسان أو ذلك الحيوان. جمل، اسمه جمل. طيب الكنية هو كل اسم صدر أو بدأ بأم أو أب. كنية يكنى بأبي بكر، أبي بكر، أبو بكر، أبو بكر الصديق. ما اسمه؟ عبد الله سنة وابن قحافة، يعني كنيته أبو بكر. أبو حفص، من هو أبو حفص؟ عمر بن الخطاب بارك الله فيك. طيب أبو هريرة، عبد الرحمن الصخر، نعم الدوسي. أبو أبو أبو الحسن، ها هل ابن أبي طالب أبو حسن؟ نعم. طيب عمر بن الخطاب نعم. طيب اللقب، يعني قلنا اللقب، اللقب هو اسم يلقب به الشخص أو يقصد به تفخيم ذلك الشخص أو ذمه. اللقب إما أن يكون فيه تفخيم اسم، إما فيه تفخيم أو ذم. ولذلك الله عز وجل قال ولا تنابزوا بالألقاب. القصد بالألقاب هنا هي الألقاب المذمومة، وذلك سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد أنهم لكل رجل له لقبين أو ثلاثة، ومن الثلاثة اثنين أو واحد منهم لقب مذموم، فنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب. المقصود بالألقاب المذمومة، لكن هناك ألقاب فيها مدح. إبراهيم الخليل، موسى الكليم، عيسى المسيح، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، هذه ألقاب. فعندك اللقب إما أن يكون محمود وإما أن يكون مذموم، إن كان محمودا فلا بأس، وإن كان مذموما فلا يجوز. ما الألقاب التي يلقب بها العلماء؟ هذا قال العلامة. العلامة ما هو؟ كثير العلم، يطلق مصطلح عند العلماء، يعني هذه يسمى من المصطلحات العلامة، فريد عصره، المجد، الإمام المجدد، شيخ الإسلام، هذه ألقاب يعني اصطلح عليها العلماء فيما بينهم للدلالة على شخص معين. فالعلامة كثير العلم. حجة الإسلام يعني أن كلامه حجة في الإسلام، هذا معنى حجة الإسلام. طيب، شيخ الإسلام كذلك نفس الشيء، أيضا يعتبر يعني شيخ في العلم، مثل ما نقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا اللقب شيخ الإسلام في كل مذهب له شخص مخصوص يعني يطلق عليه. عند الحنفية شيخ الإسلام مسمى الاسم إيجابي، شيخ الإسلام في الشافعية زكريا الأنصاري، شيخ الإسلام عند المالكية ابن أبي زيد القيرواني، وعند الحنابلة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. حجة الإسلام اشتهر به بين العلماء بالغزالي، الغزالي سمى بحجة الإسلام، يعني مشهور عند علماء المسلمين بأنه يسمى حجة الإسلام. لكن كما قلت لكم هذه الألقاب يعني تعارف عليها العلماء من قديم، دوما يطلقون ألقاب على شخص الذي تميز في ذلك العلم، فيطلق عليه العلامة، الفهامة، حجة الإسلام، شيخ الإسلام، وهكذا. فهي ألقاب يعني تعارف عليها العلماء، وليس فيها أي مندوحة، يعني ما فيها إشكالية إن شاء الله، لأن هذه ألقاب يعني في المتخصصين في العلم. مثل الآن نقول والله شخص عنده ماجستير أو الدكتور الفلاني، شو الدكتور؟ ما كان معروف اسمه الدكتور يعني بالسابق، لكن أتعرف الآن عليه أنه جيت والله العالم قبل 200 سنة قلت فلان الفلاني الدكتور الفلاني، شو الدكتور الفلاني؟ لكن هذه ألقاب علمية تعرف عليها الأكاديميون مثلا في الوقت الحاضر، والله الأستاذ الدكتور البروفيسور مثلا، الأستاذ المشارك، الأستاذ المستعان، هذه ألقاب علمية في تخصصات معينة. أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تكلمنا عن ترجمته فيما سبق، تفضل. أكمل بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله تعالى على نبيه سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم البجلي الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين، وما يعتقدون. طيب حسبك، ذكر هنا الآن في المقدمة أن هذه العقيدة التي يعني سنذكرها فيما بعد هي عقيدة الإمام أهل السنة والجماعة. قال أولا عقيدة أهل السنة والجماعة، ومصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح يعني بدأ أو ظهر في أواخر القرن الثاني الهجري، عفوا القرن نعم القرن الثاني الهجري، أول في السابق القرن الأول ما هم ما فيه يعني جماعة المسلمين، ثم بعد ذلك لما صارت هناك في فرق مخالفة في العقيدة جاءت المعتزلة وجاءت بعد الجهمية جاء مصطلح أهل السنة والجماعة أو جماعة أهل السنة والجماعة، هم طبعا السواد من المسلمين الذين يأخذون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتمدون عليها بفهم السلف الصالح، مثل ما نقول السلف حنا، ومن سلك سبيلهم من أئمة الهدى كالإمام أبو حنيفة وأبو الشافعي ومالك والإمام أحمد بن حنبل، هؤلاء هم أئمة أهل السنة والجماعة. فمصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح يطلق على من تمسك بما تمسك عليه صحابة رسول الله والتابعين وأتباعهم وأجمع عليه السلف الصالح، و من سلك هذا المنهج يعتبر من أهل السنة، فهو باقي إلى وقتنا الحاضر. أهل السنة والجماعة باقون من القرن الأول حتى وقتنا الحاضر، كل من يتمسك بمنهجهم فهو منهم، وكل من يخالفهم يعتبر مخالف لهم في هذا الأمر، فهو مخالف إلى السنة والجماعة في هذه المسألة أو في تلك المسألة أو في بعض المسائل. ولذلك يعني لما الشيخ بن باز رحمة الله عليه تكلم عن بعض الفرق مثل الأشاعرة والماتريدية قال هم من أهل السنة والجماعة فيما وافقوا في أهل السنة، وما لم يوافقوا فيه فهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. المشتركات والمختلفة اختلفوا خلاص، إذا خالفوا فهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، وهذا ضابط جميل فيما يتعلق بمصطلح أهل السنة والجماعة، ومن وافقهم ومن خالفهم. بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، على مذهب، المذهب ما هو؟ لما نقول والله المذهب الحنفي المذهب الشافعي المذهب، إيش المعنى المراد بالمذهب؟ المذهب هو في اللغة هو الطريق والسبيل، وفي الاصطلاح المذهب هي الأقوال التي تنسب لأربابها أو لقائليها. مذهب الحنفي الأقوال تنسب لمذهب علماء المذهب الحنفي، المذهب الشافعي الأقوال التي تنسب لأئمة المذهب الشافعي، وهكذا. مذهب فلان هو قوله. طيب مذهب فقهاء الفقه طبعا معروف، انتم تعرفوا الفقه لغة هو الفهم، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. الفقه فقهاء الملة، ايش معنى الملة؟ الملة ملة الإسلام، ايش معنى ملة الإسلام؟ ها دين الإسلام، الدين أو الشريعة تسمى ملة، والملة هي الطريقة المسلوكة، يقال طريق مملول أي مسلوك، طريق مملول أي مسلوك، لذلك الله عز وجل يقول ملة أبيكم إبراهيم. معنى ملة يعني شريعة ودين إبراهيم. ملة مذهب فقهاء الملة الإمام أبو حنيفة النعمان وهو مؤسس المذهب الحنفي. ليش سمي المذهب الحنفي؟ أبو حنيفة. لماذا سمي المذهب الشافعي؟ الشافعي. المالكي وهكذا منسوب إلى إمام المذهب. فهو الإمام أبو حنيفة هو إمام المذهب الحنفي. الطحاوي حنفي قال هذه عقيدة إمامي. والإمام أبو حنيفة من أئمة أهل السنة والجماعة. والإمام الشافعي من أئمة السنة والجماعة الشافعي. وكذلك إمام أبو حنيفة النعمان ولد سنة 80 وتوفي سنة 150 للهجرة. يعني ما شاء الله عنده كان يعني تتلمذ على مجموعة من العلماء وهم الشعبي والزهري وعطاء بن أبي رباح وأشهرهم حماد بن أبي سليمان. هذا يعني تلميذ الإمام أبو حنيفة وتبر شيخه الأكبر حماد بن أبي سليمان. ولذلك لما نأتي نشوف إحنا الإمام أبو حنيفة له رأي في الإيمان أنه ما يدخل العمل في الإيمان. لماذا؟ لأن هذا قول حماد شيخه، مع أن بقية السلف خالفوا الإمام أبو حنيفة لأن الإيمان قول وعمل. الإمام أبو حنيفة ما يقول ما يدخل العمل في مسمى الإيمان، وذلك الحنفية هم ما يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. طيب عندنا المذهب الحنفي مؤسسه الإمام أبو حنيفة. من أبرز تلاميذ الإمام أبو حنيفة تلميذين وقام المذهب الحنفي عليهم بعد الإمام أبو يوسف يعقوب الأنصاري، وهو يعتبر الإمام الثاني من أئمة الحنفية. الحنفية لهم ثلاثة أئمة، يعني الأول أبو حنيفة، ولذلك في كتبه لم يقول قال الأول يعني أبو حنيفة، قال الثاني قاضي يعني أبو يوسف، قال الثالث يعني محمد بن الحسن أو يعقوب. القاضي أبو يوسف هو يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، ولد سنة 113 وتوفي سنة 182، وكان يلقب بقاضي القضاء لأنه كان ولوه القضاء في عهد الدولة العباسية، وسمى كان يسمى في بقاضي القضاء. وفي هذه فيه إشكالية تسمية القاضي بقاضي القضاء، يعني فيها إشكالية يعني قاضي القضاء الله عز وجل، لكن يعني أيضا من يعني من الألقاب التي لقب بها أبو يوسف بأنه قاضي القضاء. لكن لو قيل قاضي قضاة البلدة هو أفضل، يعني قاضي قضاة الأحساء قاضي قضاة كذا هو الأفضل. قاضي قضاة بالإطلاق والله عز وجل. طيب محمد بن أيضا الإمام الثالث محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، ولد سنة 131 وتوفي سنة 189. هذا محمد بن الحسن الشيباني الإمام الثالث من أئمة المذهب الحنفي، وهو الذي حفظ الله به المذهب الحنفي لأنه اللي دون. أبو حنيفة ما دون، أبو يوسف دون كتابين بسيطين لكن أو ثلاثة، لكن الإمام محمد بن الحسن دون أهم كتب الحنفية اللي هي كتب ظاهر الرواية ستة. كتب ظاهر الرواية أتت، وبالأصول أيضا سميت، صنفها محمد الشيباني، حرر فيها مذهب النعماني، الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير، كذا الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط. ستة كتب اللي هو الإمام محمد بن حسن الشيباني. طبعا الإمام محمد تتلمذ على الإمام مالك، وهو تلميذ أبو حنيفة وتتلمذ على الإمام مالك،